السلام عليكم وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئة اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أود فقط أن أستميحكم عذرا، وأن تعلموا يعني الظروف التي نحن فيها، فسامحونا والله. يعني إحنا أصلا المسألة يعني في سفر، والسفر ومواصلات مختلفة، ويعني وزحام الطرق، يعني الحمد لله ان الله تعالى يوفقنا ان هي تقام الدروس، فسامحونا بالله عليكم. وهي مساله لعل الله تعالى يتقبل فيها ما فيها من المصالح، جمع المصالح جميعا، فسامحونا ان كنا نتاخر عليكم او يعني يقل الامر بعض الشيء، ولكن ان شاء الله على العهد باننا ما نترك شيئا قط باذن الله. نبدا بالمتن ونسال الله ان يثبت لنا هذا الخير محينا ابدا. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل. قال: له عندي سيف في غند أو ثوب في صندوق، حفظكم ربي، لا يلزمه الظرف. يعني ما يلزمه إلا السيف، لا يلزمه الظرف، لأن الإقرار جاء الإقرار بالمظروف، جاء الإقرار بالمظروف. فإذا جاء الإقرار بالمظروف، فإذا الإقرار جاء بالمظروف ولم يأتي بالظرف، قال له عندي سيف، هذا الإقرار به. قال في غند، فالمظروف لم يدخل في الإقرار. أو قال ثوب في صندوق، لا يلزمه الظرف، لا يلزمه الظرف، ولكن المظروف هو الذي أقر به. ولأن المظروف هو السيف غير الظرف غير الغمد، والثوب غير الصندوق. والحق أن الإقرار بالمظروف ليس إقرارا بالظرف. عليكم السلام وبركاته. والإقرار بالظرف ليس إقرارا بالمظروف، هذا الأصل الأصل في هذا الباب. أو قال: أو غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب، لازمه الظرف وحده، يعني لازمه الغمد، لأنه هنا الإقرار كان على الغمد، الإقرار كان على الغمد وليس على السيف، وليس هناك استلزام، ليس هناك استلزام. لو قال: أو غمد فيه سيف، فالسيف الاحتمالية أنه ليس داخلا في الإقرار، فلازمه الظرف دون المظروف. قال: أو عبد، قال: أو عبد على رأسه عمامة، لم تلزمه العمامة على الصحيح، لأن الإقرار لا يشملها. الحق يعني الثاني هو الأصح، مع أن المذهب أو الراجح في المذهب هو الأول، لأن الإقرار لا يشمل العمامة، لكن يلزمه، لأن العبد له يد على ملبوسه، وما في يد العبد فهو في يد سيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع عبدا وله مال فماله للسيد إلا أن يشترط المبتاع، من ابتاع مالا فماله للسيد إلا أن يشترط المبتاع، فيكون هنا يده على ملبوسه وهي لسيده. أو قال: دابة بسرجها أو ثوب مطرز، لازمه الجميع، لأن المعنى أن الدابة هنا دابة بسرجها، يعني مع سرجها، وهنا التطريز في الثوب لا يمكن نزعه، فلا بد أن يكون الإقرار ضمنا به معه. لكن لو قال دابة وسراج، أو قال ثوب وطراز، يشعر بأنه عدم الالتصاق، يدل على أنه ليس له إلا الثوب. او الا الدابة. ولو قال في ميراث أبي ألف، لو قال في ميراث أبي ألف فهو إقرار على أبيه بدين، ولو قال في ميراثي من أبي ألف فهذا إما وعد منه أو هبة منه. إلا أن يريد أن يكون هذا إقرار منه، قال في ميراثي أنا، يعني أما يقول في ميراث أبي كلية المال الذي تركه أبوه، فيها قال في ميراث أبي ألف فهذا إقرار على أبيه بدين. أما إذا قال في ميراثي من أبي ألف فهو وعد وهبة، أو وعد هبة، إلا أن يقول نيتي إقرار. والفرق بينهما أن الأول كان في كلية الميراث النسبة لأبيه، والثاني جعل النسبة له هو. لذلك قال في ميراثي من أبي، جعل جزء منه له، ولا يكون ذلك، وجعل جزء من هذا الميراث الذي أخذه من أبيه جعل فيه ألف أو جعل فيه مالا، فيكون هذا من باب الهبة. وفي قوله لو قال له علي درهم، درهم لازمه درهم، لأننا قلنا قبل ذلك بأنه لو كرر اللفظ فاحتمالية التأكيد واردة، لو كرر اللفظ فاحتمالية التوكيد لا يعني واردة، فقال له علي درهم درهم لازمه درهم واحد، لأنه لو كررها ألف مرة تكون المسألة على التأكيد. وسواء هذا كان في مجلس واحد أو في مجالس، لكن لو قال له علي درهم ودرهم بالعطف، قلنا الأصل في العطف المغايرة، فإن كان بالمغايرة يبقى إذن يقتدي ذلك أنه يقول له علي درهم ودرهم، قلنا له عليك درهمان، أقررت بدرهمين عليك. وكما بينا الفرق بينهما، الأولى بدون عطف على التأكيد واحتمالية التأكيد غالبة، والثانية بالعطف الأصل في العطف المغايرة. ولو قال درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأول والثاني درهمان، درهم ودرهم الأصل في العطف المغايرة، فيلزمه درهمان. وأما الثالث فالمسألة هنا في الثالث، لأنها المعطوفة هل هي معطوفة على درهم الأول أو الدرهم الثاني، وإن كنا نقول بأنه يكون لأقرب مذكور، لكن هنا قالوا العطف هذا هو عطف على الأول. تصور هذه المسألة أنه إما أن يكون على الاستثناء، على الاستثناف الاستئناف، فيكون في قوله ودرهم اللي هو الثالث على الاستئناف، يبقى يلزمه دراهم ثلاثة. كيف يلزم دراهم ثلاثة؟ قلنا في قوله علي له علي درهم ودرهم الأصل في العطف المغايرة، فيكون الدرهم مع الدرهم درهمان. واستأنف وقال ودرهم، يعني جعله مستقلا فيكون ثالثا. فيكون ثالثا. أما إذا كانت على العطف فقد نقول بأنه أراد به التأكيد. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى قال وأما الثالث فإن أراد به تأكيد الثاني لم يجب به شيء، وإن نوى الاستئناف لزمه ثالث كما بينا. وهذا الأمر يفصل فيه نيته، وهذه من المسائل المهمة التي يكون فيها فصل الخطاب في النية، وهذا خلافا حتى لأهل المذهب في الكلام على الطلاق المعلق. إذا قولوا بأنه أيضا الطلاق المعلق طالما وردت عليه الاحتمالات يفصل فيه النية. وكذا إن نوى تأكيد الأول أي بالثالث، يعني له علي له درهم ودرهم، وأكد الثالث ودرهم تأكيدا على الأول، أو أطلق في الأصح فيكون لا يلزم إلا الدرهمان، لا يلزم إلا درهمان. قال أو أطلق في الأصح، طبعا احنا بينا التعليل، لكن ممكن نقول بأن الأولى لأن التكرار إنما يؤكد به لم يتخلل بينهما فاصل فكان تأكيدا، والتأكيد لا زيادة به. والواجب المقابل العمل بما نوى، إنما العمل بالنية إنما لكل امرئ ما نوى. فإن قال أردت التأكيد كانت تأكيدا، أردت التأسيس كانت زيادة. وأما في الثانية فهو الذي قطع به الأكثرون، قال ابن خيران فيه قولان كالطلاق، ينظر في أحدهما إلى صورة اللفظ، وفي الثاني لاحتمال التكرار، والأصح القطع أنه يلزمه ثلاثة. لما؟ لأن مسألة التكرار في الطلاق كثيرة، وأما الإقرار في غيرها على الأقل. نعم. قال ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب طولب بالبيان، يعني لو قال له علي شيء، له علي ثوب، لا ندري التفصيل، هذا إجمال، إجمال إبهام. فعلى القاضي أن يطلب منه البيان، على القاضي أن يطالبه بالبيان. فإن طالبه القاضي بالبيان ما الثوب، ما الشيء، ما له عليك، فلم يبين، فالصحيح أنه يحبس. وهذا من باب الضغط من ولي الأمر تعزيرا حتى يصل إلى الحقائق أو حتى يصل للحق. لأن التفسير واجب عليه حتى يعرف الحق ولا يضيع حقوق الناس. والثاني لا يحبس لأنه يمكن الوصول إليه بغيره. والثاني هذا وإن كان وجيها لكن حقوق الناس جاءت الأدلة العظيمة من الشرع الكثيرة بالتحقيق على مسألة إحفاظ على أموال الناس. فلو اشتد عليه وعذره حبسا من أجل أن يبين ما له، ما هو حق الحق الذي اعترف به، كان هذا هو الأولى وهو الصحيح. فهو هنا لو أخذناه وقلنا له أنت قلت له عليك شيء، ما الشيء؟ هل الشيء مال؟ هل الشيء قماش؟ هل الشيء عقار؟ هل الشيء منقولات؟ ما الشيء؟ بين لنا ما له عندك. والشيء الحق بأن الشيء يقبل منه ما قال، لو قال قليلا أو كثيرا يقبل منه، لأن الشيء يقع على القليل ويقع على الكثير، الشيء شيء يقع على الكثير ويقع على القليل. فإن بينه فهذا حق حدث الإقرار به، وإن امتنع قلنا أنت بهذا تضيع حق الناس، فللقاضي أن يعذره فيحبسه حتى يقر، يغلقه. ولو بين يعني قال الثوب هو ثوب ثوب أثواب يمانية، أو قال الشيء سيارة كانت عندي، وكذبه المقر له فليبين وليدع، والقول قول المقر في نفي، والقول قول المقر في نفي، لأنه في يده، ويد أمانة. ولو أقر له بألف ثم أقر له بألف في يوم آخر لازمه ألف فقط. لما؟ ما وجهة النظر في ذلك؟ وجهة النظر في ذلك أنه لما أقر بالألف استقر على الألف، لما أقر في اليوم الثاني أو في مجلس آخر بألف قلنا هذه الاحتمالية الغالبة أنه يؤكد بالألف التي عليه، لأنه لا يستأنف، أنه يؤكد بالألف التي عليه. وإن أقر في مجلس الثالث أيضا بالألف التي على ألف، فليست 3000 بل هي ألف واحدة، لأن هذا التأكيد وليس التأسيس، هذا تأكيد وليس تأسيس. قال: ولو أقر له بألف ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط، ولا يلزم من تعدد الخبر تعدد المخبر. قال: وإن اختلف القدر بأن قال في يوم له علي ألف وفي مجلس آخر قال 500، قد نقول أن هذا أيضا يدخل ضمنا، لأن 500 تدخل في الألف، فلا عليه إلا الألف، فلا عليه إلا الألف، دخل الأقل تحت الأكثر كما قال المصنف، دخل الأقل في الأكثر. لكن هنا يقول: ولو وصفهما بصفتين مختلفتين فقال له علي 100 درهم ثم قال له علي 50 دينارا، قلنا الآن له 150، له 100 دراهم من الدراهم وخمسون من الدنانير، أو قال له علي 1000 من بيع ثمن المبيع، وله علي 1000 ليس بيعا ولكن قرضا، قلنا إذن المجموع 2000. الاختلاف هنا دل دلالة واضحة على عدم التأكيد، الاختلاف هنا في الصفة أو في المالية دل دلالة واضحة على اختلاف، الاختلاف هنا دل دلالة واضحة على عدم التأكيد بل هو على التأسيس. فلو قال قبضت يوم السبت 10 ثم قال قبضت يوم الأحد 10 لزم لما؟ لأنه في الوصفين في هذا فيها تغاير، والتغاير يلزم. ولو قال له علي 1000 من ثمن خمر أو كلب، أو هنا ممكن نقول أو تنزل مزيت الواو، أو 1000 قضيته لزمه 1000 في الأظهر. لما؟ لابد تتصور هذه المسألة. طب أنا أريد الطلبة، هل تصوروها ولا لا؟ لو قال له علي 1000 من ثمن خمر أو كلب أو 1000 قضيتها لازمه 1000 في الأظهر. أنا الآن أريد منكم بيان كيف أقر بها، ما هو ألغاها في الآخر. قال 1000 قضيتها، وأيضا انتبهوا، قال 1000 من ثمن خمر أو كلب. حق هنا في النظرة، ولو قال له علي 1000، هذا إقرار قد أقر به. عندنا إشكال في الإقرار، وهو قال 1000 قضيته، فالأخير ألغى الأول. والأصل هنا في الإقرار يثبت ثبوتا تاما ولا يمكن إلغاؤه إلا ببينة. لأن الأصل في الإقرارات في حق العباد تثبت سريعا، ولأن الأصل فيها في حقوقها المشاحة لابد من الالتزام بها. لكن يبقى أنه قال له علي 1000 من ثمن خمر، لأنه لابد أن يفرق بين الجاهل الذي يعلم، الذي لا يعلم بأن الخمر لا ثمن له وأنه ليس مالا متقوما، وبين أن يكون عالما بذلك فيعذر الجاهل دون العالم. ومحل الخلاف إذا وقع قوله من ثمن خمر موصولا، فإن وقع مفصولا عن قوله له 1000 لم يقبل ويلزمه 1000، ويلزمه 1000. أما إذا كان موصولا بثمن خمر أو كلب علمنا أنه غير متقوم. ولذلك لو قدم الخمر أو قدم الكلب أجلكم الله على 1000 بأن قال له علي من ثمن خمر 1000، له علي من ثمن خمر 1000، لو قال بذلك لا يلزمه شيء كما قلنا، لأن الخمر لا تسوي شيئا، ليست مالا متقوما، والكلب كذلك. مثلا قال: من جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب، فاملأ كفه بالتراب. قال: ولو قال من ثمن عبد لم أقبضه، إذا سلمه سلمت قبل على المذهب وجعل ثمنا، وجعل ثمنا، لأن المذكور هنا آخرا لا يرفع الأول بخلاف ثمن الخمر. لو قال من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت قبل على المذهب وجعل ثمنا. والطريق الثاني في النظر لهذه القضية طرد القولين في المسألة السابقة، لأنه يرفع على تقدير عدم إعطاء العبد. ولو قال له علي ألف إن شاء الله، هنا في الاستثناء تعليق، لم يلزمه شيء على المذهب. لما؟ لأن التعليق غيب وما غاب عنا لا نعلمه، لذلك لا يلزمه شيء. إذا قال له علي ألف كما يقول لها أنت طالق إن شاء الله، لا تطلق. والثاني طرد القولين، وهذا ليس بسديد، والصحيح هو أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه في المذهب. نعم. ولو قال ألف، قال عليه ألف لا يلزم لزمه، لو قال ألف لا يلزم هذا لا يكون لغوا بل هو يلزمه. لو قال ألف لا يلزم فهو عليه ألف ويلزمه. ولو قال له علي ألف ثم جاء بألف وقال أردت به هذا وهو وديعة، فقال المقر له لي عليه ألف آخر، صدق المقر في الأظهر بيمينه، لأن الأصل أن يده يد أمانة، الأصل أن يده يد أمانة، ولأن الوديعة يجب حفظها والتخليها بينها وبين مالكها، فلعله أراد بكلمة علي يعني يجب علي أن أتيه أمانة بهذه الوديعة ليقبضها، أو كأنه يقول له علي إلزاما، مع أن الوديعة اليد يد أمانة مش ضمان، يقول له علي إلزاما هذه الوديعة لأني فرطت فوضعتها في مكان يعني تتناوله الأيدي، أو أعطيتها وديعة عند آخر وهذا مني تعدي فهو تفريط، فإن كان على التفريط إذن يكون عليه كما قلنا يحمل عليه اللفظ، فيكون المقر في كلامي هو الذي يقدم لكن مع يمينه. وقد تكون لهم علي بمعنى له علي بمعنى له عندي، فتكون على الوديعة على ما فصلنا لقول الله تعالى ولهم علي ذنب، يعني لهم عندي ذنب. فإن قال في ذمتي أو دينا ثم جاء بألف بالألف وفسر كما ذكرنا صدق المقر له، المقر له على المذهب، لأنه أتى بها عينا، ولأن العين لا تكون في الذمة، يبقى لو ادعنا وديعة قلنا الوديعة لا تكون عيان، فإذا هو أتى بها عينا فلا تثبت في الذمة الوديعة، بل تثبت في ذمتي متى؟ إذا تعدى، يعني تكون في ذمتي إذا تعدى، لأن يده كما قلنا يد أمانة. والطريق الثاني في النظر للمسألة حكاية وجهين، أنهما القول قول المقر لجواز أن يريد ألفا في ذمتي، أو المقر لجواز أن يريد ألفا في ذمتي إن تلفت الوديعة لأني تعديت فيها، والأول هو الأصح. ولو قال له علي ألف درهم دينا في ذمتي، هذا هنا الخلاف يرد، هنا الخلاف يرد هنا في هذا الباب. قال: قلت فإذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة، فيقبل دعواه التلف بعد الإقرار ودعوى الرد. يبقى قلنا وقبلنا بتفسير بأنه على الوديعة فالأصح أنها أمانة، لأن الوديعة كما قلنا حال الوديعة بأن يدها يد أمانة، أنها أمانة. فإذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة، فيقبل دعواه التلف بعد الإقرار ودعوى الرد. لماذا؟ أن هذا شأن الوديعة. شأن الوديعة هي أن تكون كما قلنا أمانة. ما إذا ادعى التلف والرد قبل الإقرار فإنه لا يقبل، لأن التالف والمردود لا يكون عليه بمعنى من المعاني. والثاني أنها تكون مضمونة فلا تقبل دعوى الرد، لأنه لو قال رددتها أعطيتها لا تقبل، فلا تقبل دعوى الرد والتلف أخذا بقولي علي، فإنها متضمنة الالتزام، فلو ادعى الرد فإنه لا يقبل الرد في ذلك. قال: وإن قال له عندي أو معي، لو قال وإن قال له عندي أو معي ألف صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا. لما؟ لأنه قال لما قالوا إن قال له عندي أو معي ألف، فهذه فيها إشعار بالضمان أو بالدينية، إنه دين والدين مضمون أو رهن ورهن مضمون. ولو أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل، يعني سيقبل منه الإقباض ولا يقبل منه أنه يفسده، لأنه يقول كان يعني بأنه قال كان فاسدا. وكما قلنا التحريج في مسائل الإقرارات تحريج قوي جدا، والمعنى بأنه إذا أقر لابد من الإلزام في الإقرار ولا يدفع هذا الإقرار، وكل الاحتمالات التي تعتري عليه لا تزيله فيبقى ثابتا. وله تحليف المقر له، لأن ما ادعاه ممكن وهو الفساد أو الإقباط وكان فاسدا، وجهات الفساد قد تخفى. قال: فإن نكل حلف المقر وبرئ، يعني كان التحليف على المقر له. فإن أبى ونفى، فإن أبى كما قال علماء هنا، إذن يكون التحليف بالنكول فيحلف هو، فإن حلف المقر برئ بذلك، لأن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة وكلاهما يحصل به الغرض. نعم. ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو، أو غصبتها من زيد بل من عمرو، سلمت لزيد. لما؟ لأن الإقرار جاء محلا قابلا، الإقرار جاء على محل قابل، ولأنه من أقر الآدميين بحق لم يقبل الرجوع فيه. كما قلت أن طبيعة الإقرار الإلزام، طبيعة الإقرار الإلزام. نعم. والأظهر أن المقر يغرم قيمتها لعمرو للحيلولة بالإقرار الأول، والثاني لا لمصادقة الإقرار الثاني ملك الغير، والخلاف جاري فيه سواء سلمها بنفسه أو سلمها بالحاكم في هذا الباب. إذن قال: وفصل ويصح الاستثناء. ونقف عند هذا. نعم، الإقرار لا يتزعزع، يثبت كالجبال. لما؟ أنا قلت لكم لأن حق الآدمي على المشاحة، فما أن ثبت حق امرئ لا بد من أدائه ولا يزال إلا ببينة عظيمة. نعم. إن قال له علي ظرف فإن له الظرف دون المظروف، أليس التابع له حكم المتبوع؟ لا، في هذا المال للأصول، لأن الأصل عدم الأصل أنه عدم الأصل عدم إلزام النفس بشيء، الأصل براءة الذمة، الأصل أن عدم شغل الذمة. لذلك لا نستطيع أن نجعل بالاحتمالية أن نلزمه بما ليس بلازم، أو نحمله بما لا يتحمله.